الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وتعالى منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشكر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مقبولين، إنه أرحم الراحمين. مع الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. تفضل. قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فيه سبع مسائل، يعني شو فيه في قوله تعالى؟ نعم. الأولى قوله تعالى: واللذان، اللذان تثنية اللذان، وكان القياس أن يقال اللذيان، لأنه الذي والتثنية تكشف الاسم، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هدى. نعم. رحياني ومصطفى. رحى، تقول رحياني، ما بتقول رحاني، تقول رحياني. مصطفى، مصطفياني، لأنه هي الألف أصلا مصطفيا، تقول اصطفيت، وإن رددت إليك الفعل اصطفيت صادفت من هدى. نعم. شجي. نعم. نعم. قال سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة والأسماء المبهمة. إيه، شوي الأسماء المتمكنة مثل رحى ومصطفى، هذا متمكن. أما الأسماء المبهمات الذي لا تدل على شيء إلا بصلتها. نعم. قال أبو علي: حذفت الياء تخفيفا. إيه، لا قال شو سيبويه قال ذلك. قال أبو علي: لا، يعني حذفت الياء للتفريق. قال أبو علي: يعني للتخفيف فقط. سيبويه قال: للتفريق بين الأسماء المتمكنة والأسماء المبهمات. أبو علي قال: لا، إنما هي للتخفيف، لأنه ما حيصير فيه لبس. الفارسي من حذاق النحاة، شيخه لابن جني. نعم. إذ قد أمن اللبس في اللذان. نعم، يعني لأن النون لا تنحذف، النون لا تنحذف فيه. نعم. و ونون التسمية في الأسماء المتمكنة قد إيه، النون لا تنحذف دائما، اللذان ما بتنحذف، لا تحذف أبدا يعني بأي تركيب، أما نون التثنية قد تنحذف بالإضافة. نعم، قد تنحذف مع الإضافة في رحياك ومصطفى يلقون. إيوة، رحياك هاي شو أصلها؟ رحياني لك، أي هي انحذفة لأنه نون وإضافة لا تجتمعان. قال له هذا، قال له كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانية. شباب ما بتشوفني إلا بتهرب، أو ما بشوفك يعني بس شوفني بتهرب، شو أنا تنوين شيء وأنت إضافة يعني، هاي ما بنجتمع. طبعا النون هي التنوين هو نون، نون ساكنة، هذا تعريف التنوين، تلحق آخر الاسم لفظا وتفارق خطا وكتابة. طيب، فرحياني أصلا لك، إنما أضفنا النون إضافة لا يجتمع، فرحياك مصطفى يلقون. نعم، يعني ما بصير نحذفها يعني، ليش؟ لعدم الاشتباه. قال لاشتبه المفرد بالاثنين، يعني نقول اذا بدنا نقول رحاك صار الواحد. نعم، وقرأ ابن كثير اللذان، اللذان ونحن نرى اللذان. قرأ ابن كثير اللذان بتشديد النون، وهي لغة قريش، وهي لغة قريش اللذان. نعم، فعلته أنه جعل التشديد عوضا ألف ذا على ما يتبين. وعلته يعني أنه جعل التشديد عوضا من ألف ذا. شيخ يعني هو ذا هذا اسم إشارة أم هو الذي يختلف عن الذا؟ صحيح، الذا ما عم يقول، هو ما عم يقول اسم إشارة أو اسم موصول، ما عم يتعرض، لكن أصل الذي اللذاني الذي إيه، لما بدنا نجمع نقول اللذا اللذا بعدين وذاني واللذاني، لما بدنا نجمع بدأ ألف التثنية، اللذا والذي صاروا ألفين، حذفنا واحدة فعوضنا عن الوحدة تبع اللذى المفرد بألف بتجديد النون. نعم، فوعلته أنه جعل التشديد عوضا من ألف ذا، ممكن يعني يقال لها، لأنه يقال لها اللذى بدال الذي يعني الاسم الموصول، أما من ألف ذا يعني اللذا، واللذا اسم إشارة. نعم، على ما يأتي بيانه في سورة القصص عند قوله تعالى فذاني كبرهان. نعم، فيها لغة أخرى اللذا بحذف النون. اللذا هي فيها لغة اللذا. نعم، هذا قول الكوفيين. العوام بيقولوا عملي اللتا والتي، اللتا والتي ما يقولوا إمني من اللتا والتي اللتا. نعم، هذا قول الكوفيين. شو وبحذف انه بحذف انه اللذا، هذا قول الكوفيين. نعم، وقال البصريون إنما حذفت النون لطول يعني هذا قول الكوفيين شو يعني بيقولوا بحذف النون قالوها يعني الكوفيون يقولون اللذة خلص الكلام. وقال البصريون إنما حذفت النون لطول الاسم بالصلة لطول الاسم بالصلة. شو الصلة؟ صلة اسم الموصول، يعني لأنه الاسم الموصول تعريفه ما افتقر إلى صلة وعائد، يعني ما بصير تقول جاء الذي إلا بتقول جاء الذي صلى، جاء الذي قال، جاء الذي مثلا أعطى، جاء الذي أكرم، جاء ما بدونه ما بصير. فاللذان يأتيانها، اللذان يأتيانها بالتثنية، من أن اللذان يأتيانها صار طول الكلام، لذلك أن واللذا يأتيانها حذفنا النون. الكوفيون هيك قالوا، البصريون يعني قالوا هذا لغة هيك. البصريون قالوا إنما حذفت النون، يعني الكوفيون ما تعرضوا لتعليل، إنما البصريون قالوا إنما حذفت النون لطول الاسم بالصلة، صار طويل. مفهومة ما هي؟ نعم. آه شيخ محمود. نعم. طيب. فهذا ما بنا في كلام قال البصريون، لأنه ما نقول وقال البصريون يعني العطف يقتضي التغاير. قول الكوفيين كذا والبصريون لا، هذا ما له علاقة، هذا كلام جديد. وقال البصريون تعليل لما قاله الكوفيون، إنما حذفت النون لطول الاسم بالصلة. نعم. كذلك فرض هذان إن هذان لساحران. هنا المد لأنه نوم مشددة طبعا، لازم كلمة مثقل، لازم كلمة مثقل. هذين مثلا بالكسر، هذين لا، هي ما في مد إلا من نقول هذين، يعني ما في حركة. أما هذان مثل اللذان كمان، وفذانك برهانان، ما بنقول وفذانك، ما بصح نقول وفذان، نقراها لحالة لأنه آية. أما وفذانك ما في آية وفذانك، أما فذانك برهانان بالتشديد فيهما، والباقون بالتخفيف. فهون قال والباقون بالتخفيف، يعني هون قول الباقون في هذان، في لبس بالكلام، يعني هذان كل القراء بالتشديد، هذان والباقون بالتخفيف. أما هذان وفذانك مو كلهم بالتخفيف تنتين، لا، هذان وحدها التي يعني بالتشديد لابن كثير، والباقون بالتخفيف. أما فذانك لا، مو كلهم بالتخفيف، الباقون مو كلهم. بدليل كمل شوف شو بيقول، وشدد أبو عمرو فذانك برهانان وحدها. أبو عمرو بيقول فذانك مثل ابن كثير بفذانك، أما هذان ما بيقرب عليها مثل القراء، مثل بقية القراء. مفهوم ما هي؟ فذان هذان ابن كثير وحده والتي يشددها، الباقون بالتخفيف. أما فذانك برهانان بالتشديد فيهما، ما بنقول الباقون بالتخفيف، لا، بدليل وشدد أبو عمرو فذانك برهانان وحدها بس، يعني بدون هذان. طيب نعم. واللذان واللذان هلا بده يعرف ليك، يعني كان يتكلم في لفظها في لغتها، الآن يقرأها يعني ينظر فيها في إعرابها ومعناها. نعم. فقال واللذان أو واللذان ما بتفرق، فاللذان رفع بالابتداء، أن الاسم إذا أتى في أول الكلام نعربه مبتدا. نعم، سواء كان مبني أو كان معرب. نعم. قال السيبوي المعنى وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيان. المعنى وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها، يعني اللذان فيما يتلى عليكم، اللذان فيما يتلى عليكم، يعني اللذان مبتدأ فيما يتلى عليكم هذا الخبر من قدره. نعم. وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم. نعم. ودخلت الفاء في فآذوهما، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، هي الفاء ليش؟ الفاء بتكون لما بيكون جواب، يعني جواب الشرط جملة طلبية يجب أن تقترن بالفاء. طيب اللذان مو شرط، هذا اسم موصول، بس العلماء قالوا اسم الموصول في رائحة الشرط، يقول الذي يأتيني فله درهم، في رائحة الشرط، وممكن ها نجيب الفاء. نعم. يلا. ودخلت الفاء في فآذوهما لأن في الكلام معنى الأمر، معنى الأمر يعني، واللذان في الكلام معنى يعني، واللذان يأتيانها في معنى اللذان معنى الأمر يعني، أو منقول يعني فآذوهما هذا طلب، يعني لما بيكون طلب بالدفاء. نعم. لأنه كمل، لأنه لما وصل الذي بالفعل تمثل فيه معنى الشرط، لأنه لما وصل الذي بالفعل واللذان الذي اللذان يأتيانها، فاتصل اسم الموصول بالفعل يأتيانها، تمكن في أكسار مثل الشرط صار، تمكن الذي يأتي كذا، تمكن فيه معنى الشرط إذ لا يقع عليه شيء بعينه. نعم. فلما تمكن الشرط واللذان يأتيانها، شبهه ما في شيء يعني، يأتيان بشو؟ فلما تمكن الشرط والإبهام لا يقع عليه شيء بعينه فيه، جرى مجرى الشرط، شوها الاسم الموصول، فاجت الفاء فدخلت الفاء. نعم. ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لا يعمل، فقال كمان ولم يعمل فيه ما قبله، شو ما قبله؟ يعني مثل ما قدر، وما قبله الذي قدره سيبويه، يعني فيما يتلى، يتلى اللذان، ليش ما نقول يتلى اللذان نائب فاعل طالما قدرت؟ ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار، شو الإضمار؟ مو ضمير، إضمار هذا الذي أضمره سيبويه فيما يتلى عليكم، كأن فقال ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار، ها، كما لا يعمل في الشرط ما قبله من مضمر أو مظهر، يعني ما قبل الشرط لا يعمل فيه، ما قبل الشرط لا يعمل فيه، وهذا فيه ريحة الشرط، إذن لا يعمل ما قبله فيه، يعني الذي قدره سيبويه بقوله فيما يتلى، يتلى اللذان ما بيعمل فيه. ليش؟ لأنه في معنى الشرط دقيقا، مسألة نحوية ماكنة يعني. نعم. لم يحسن الإضمار، فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما لينصبا، يعني على أن يعني يتلو عليكم اللذان يتلى بصير نائب فاعل، لينصبا رفعاها بالابتداء. عرفنا شلون؟ شو يعني درسنا بيننا كلام سيبوي. قال فلما بعد أن يعمل سؤال، فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما، ليش؟ لأنه إذا بدنا نضمر بده ينصب، يعني على نائب الفعل، نائب الفعل هو مفعول به اللي ينصب رفع بالابتداء، فصار مثل ما قال سيبوي اللذان رفع بالابتداء. لما قال سيبوي هالكلام إجا حكالنا كل هالحكي تدليل وتعليل وتبيين كلام سيبويه، يعني قال هذا الكلام. ايه نقول انا بنسأله اللذان رفع بالابتداء، علل رفع الابتداء وقتي يعني بالقاعدة، بدك تحكي كل هدول، بقول له اللذان لما رفعت بالابتداء، بس هالكلمة بده يكتب لي هدول كلياتهم خمس تصوح. طيب لينصب رفع بالابتداء، وهذا اختيار سيبوي. ويجوز النصب على تقدير الإضمار اللي أضمره، ويجوز النصب على تقدير إضمار فعل، وألغى أنه يكونوا ما يعمل ما قبل الشرط بالشرط. أخي هذا مو شرط، هذا اسم موصول. النصب أريح. حرام النصب ولو كان ماشي. ويجوز النصب على تقدير إضمار الفعل وهو اختيار، إن كان إذا كان في الكلام معنى الأمر والنهي. نعم. نعم قولك اللذين عندك فأكرمهما، اللذين عندك فأكرمهما، يعني أكرم اللذين عندك. نعم نعم. قوله تعالى فآذوهما، يعني لم تقول اللذين عندك فأكرمهما، يعني أكرم اللذين عندك فأكرمهما، يعني فأكرمهما جبناه المفعول به جبناه، بس نقدر للذين فعل قبل على هذا الكلام. اللذين تعرف مفعول به هيك بده لفعل محذوف. نعم يفسره الفعل المذكور. نعم. الله يرحمه. نعم. يعني ما شاء الله بيتكلم أكثر من كتب النحو، يعني كتب النحو ما بيذكروها هيك بيتبحر. نعم. ما شاء الله. طبعا كتب النحو القليلة يعني. طيب الثانية قوله تعالى فآذوهما. فآذوهما. نعم. هلا بقى جعل الأحكام، تفسير أحكام. إيه ما شاء الله. هلا قلت لي أنت كنت تحضر عن شيخ عبد الرزاق. إيه. لما يمر على هيك ما يتعرض، يقراها وبس. سيدنا بس يتعرض للأحكام. إيه هذا العمول، أنا مثل هاي يقراها وبس. يعني غالبا اللي قاعدين كلهم طلاب المعهد يعني. إيه. فبيعرفوا المسائل يعني. بس يتعرض للأحكام. لا إذا بيعرفوا مو هذا يعرفوا. المسائل تبع المعهد يعني. إيه. المعهد أغلبهم يعني أغلبهم جماعة المعهد. يعني. فهمت علي. ما من جماعة المعهد ما يفهموا المسألة. وما بيتعرض لرسيدنا. ايوه موجود. مشان يستعجل يعني. نعم بس وقت اللي مسائل الفقه ايه الشيخ هو بده هيك يعني ادق مسائل الفقه بجيبها. لك نعم انا سمعته، انا يعني ما سمعته عم بيحكي بدرس القراء، قال يعني ذكروا له انه بيهجم عن الحنفية، قال انا له الله. الله يرحمه ورحمة الله. يعني اللغة ضرورية شيخ، شرح اللغة ضرورية. إذا كان نعم، بس هو مشان يعني مو قضية إنه بيعرفوها، يعني ما أظن يعني كل واحد يعني ينتبه لهذا. حتى المعهد بده يعني، بس هو بده يمشي بده يعني بده الأحكام هو. لكن هو ما شاء الله، الله يرحمه، عالم كبير. نعم. الثانية قوله تعالى فآذوهما. قال قتادة بن الصديق معناه التوبيخ والتعيير. معناه التوبيخ والتعيير. كان بأثناء قراءته يكون عندنا درس تفسير كمان، ولا كنت حبيت كنت أحضر عنده الله يرحمه، بس عندنا كان درس تفسير بنفس الوقت مع الشيخ كريم، كنا نقرأ الكشاف وأعرب علي يعني نزل به. نعم. ايش يقول؟ ايه طبعا في، بس كتاب قال إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثلك الشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. يعني شغلة قالوا كل التفاسير عالي على الكشاف، كل على يعتبر متأخر مين؟ يعني هو الكشاف عن الطبري و لا، بس يعني عد من القدامى ذاك هو الحقيقة. يعني قالوا يعني لولا الكوسج والأعرج، الكوسج يعني رهيته كان، وأعرج هو لبقي القرآن بكرة، هو اللي جاب الأولاد من يعني فتح جاب البنات الأفكار. يعني عدنان زهور الله يذكره بالخير كان يعطينا درس على الإسلامية، ذكر أعلى التفاسير القرطبي لأنه يفسر القرآن بالقرآن، وكان ينصح الطلاب أن يحضروا على التفسير. كأنه شو يساوي ليش؟ تفسير القرآن بالقرآن، القرطبي يعتبر تفسير القرآن من القرآن. إيه. يعني بهيك هي. أما الحقيقة المجمع إنه الكشاف، يعني كنا عم نقرأ البيضاوي، كنت أقرأ بالجامعة البيضاوي الله يرحمه الدكتور سعيد، قال لي شو عم تقرأ؟ قلت له البيضاوي، قال لي ليش مو الكشاف؟ رغم يعني أقرأ مع الشيخ صادق البيضاوي بالجامعة، كنت أقرأ البيضاوي، قال لي ليش مو الكشاف؟ بده ياني مشان البلاغة، لأنه الكشاف يتعرض للبلاغة، أمور بلاغية جميلة جدا يعني. الله يرحمه ورحمة الله عليه. يعني حتى بيقولوا هو مات رجع عن اعتزاله، لكن قالوا تاب الزمخشري ولم يتوب كشافه. نبي بحكي كلام يا لطيف. لا هو عم يقول لا شغلة تاني مو قضية علماء. أيوة يعني مثل هذاك الكلمة له أسلوب، لكن هو عاجبه أنه كونه بيفسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى شيء، تفسير القرآن بالقرآن هذا أعلى شيء. كمان نفوتي فهمك الآية شلون يعني شلون تحكيها يعني فعلا يعني. الله يرضى عليه المجاهد، حب ما بحب إلا كشاف يعني، بحضره مع الشيخ كريم يعني، وله مراء البلاغة، بحب البلاغة كثير، وكان يحضر مع الشيخ مازن مبارك، يحضر معه كان نعم نعم سيدي. وقالت فرقة هو السب واللفاف والتعيب. إيه سيدي. قوله تعالى فآذوهما قال قتادة بن السدي. الثانية قوله تعالى فآذوهما قال قتادة والسدي معناه التوبيخ والتعيير، هذا الإيذاء. نعم. وقالت فرقة هو السب والجفاء دون تعيين. يعني دون بس ما السب والجفاء، الجفاء ما حدا يحاكيهم يسبون يعني يقرعون، أما دون التعيير، تعيير يعني أنت ابن مين أو أنت كذا أو من أنت، يعني هذا ما بصير. ولا تنابزوا بالألقاب. نعم. لو أنت مين لحتى تعمل هيك، أنت كذا تفعل كذا، أنت منين أنت وكذا، يعني لا بتوبخه، يعني أنت يعني مستطيل على حدود الله، وأنت يعني مثلا بيقول له هو غبي هو كذا، إيه أما تعيره لا. نعم. أو تعيره مثلا بجسمه، قال له مثلا هيك أدنين طوال وكذا وكذا من هذا الشيء، لذلك بعضهم عير إنسان قال يا هذا تعيبوني أم تعيب الخالق، قال له عم تعيب عليه ولا عم تعيب عندي خلقني. فيك كثير من الناس بيعيبوا الخالق، قال له تعيبوني أم تعيب الخالق. نعم نعم سيدي. ابن عباس رضي الله عنهما النيل باللسان والضرب باللحاف. ايوه باللسان لانه وبضربه قتله حسيه ومعنويه كان يتألم مظبوط يعني. نعم. قال النحاس وزعم قوم انه هو يعني التوبيخ والتعيير انه خلاص منسوخ. نعم سيدي. قلت رواه ابن أبي نجيح. نجيح ليش عم تصغره؟ زي دلع. نجيح. رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد رضي الله عنه قال: واللاتي يأتين الفاحشة. هو النجيح يعني معنى ناجح، مثل الرحيم معنى راحم. نعم هذا صفة مشبهة باسم الفاعل. أه؟ إيه؟ نعم. قال قال واللاتي يأتين الفاحشة واللذان يأتيانها كانت في أول الأمر. كان واللاتي واللذان يأتيان كان في أول الأمر. قلت رواه وزعم قوم أنه منسوخ. قلت رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان في أول الأمر، يعني هذا اللي قاله النحاس قال إنه منسوخ، عم يقول لا هذا مروي في سند عن مجاهد أنه كان في أول الأمر فنسختها منسوخ، يعني الآية في النور بيطلع كلام. وزعم قوم أنه منسوخ، كلامه قال زعم مو دائما مثل زعموا مطية الكذب، مو مطية يعني أنه ربما بعض الناس يعني يغلط يقول لك زعموا مطية، إيه فزعموا مبتدا ومطية خبر حياك الله، إيه فقال لا هذا في سند، فقال رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال واللاتي يأتين الفاحشة واللذان يأتيانها كان في أول الأمر فنسختها الآية التي في النور، فنسختهما الآية التي في النور أن يعني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خلص ما عاد بده يعني التعيير التوبيخ هذا، خلص ضربوا بس قتلوا بس. نسأل الله العافية، الله يحفظنا. نعم. قال النحاس وقيل وهو أولى، وقيل وهو أولى، يعني وقيل وهو أولى، بقى هذا منقول النحاس لازم يكون ما هي، وقيل بقى بين معترضة وهو أولى، هلا مثلها هي لازم أعلقوا عليها، وقيل وهو أولى، هذا من كلام مين؟ لكن ظاهر من كلام النحاس، وقيل وهو أولى، لكن ومع ذلك هي بدها خطين معترضين، هي جملة معترضة، هي سواء كان من كلام القرطبي أو كلام النحاس، مثل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، هيدا حالة صلى الله عليه وسلم. طيب قال النحاس وقيل وهو أولى إنه ليس بمنسوخ، وهو أنه ما نقول بالنسخ، شو هذا التوبيخ والتوبيخ والسب والجفاء، وأنه وهو إنه ليس بمنسوخ، وأنه واجب بس ليش عم يقول وأنه، ليش ما يقول إنه وإنه واجب، قال عم يقول كله، يعني بدنا نقول إنه ليس بمنسوخ، وأنه يعني وواجب أن يؤذيا، هيك بدنا نقول، وأنه يعني وواجب، دائما أن مصدرية يعني تؤول ما بعد بمصدر بوجب، وواجب أن يؤذيا، وأنه وواجب أن يؤذيا، إنه ليس بمنسوخ، وأنه واجب أن يؤذيا، ولو قال وإنه واجب أن يؤذى ما بدنا كل هالحكي، يمشي الحال اثنين منها يعني، نعم أن يؤذيا بالتوبيخ، فيقال لهما فجرتما فسقتما خالفتما أمر الله عز وجل، هذا التوبيخ هذا الإيذاء يعني. ما قال له طبعا قال له فاسق أو الفاجر أو، لكن فسقتما بهذا، شوف هذا أضبط، أنا فاسق لزأت فيه يعني فاسق، فاجر لزأت فيه يعني، أما فجرت بهذا يعني هذا من الفجور، خالفت أمر الله، نعم يعني بدي سب يعرف شو مسب كمان، ومين ما كان يعرف يسب، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، قل له بتقول له هيك، قل له يقطع خملك يقطع كسلك يقطع، قل له هيك هذا، قل له يقطع خملك يقطع كسلك يقطع يعني سوءك يقطع، هيك سبه، هذا جميل يعني، الله يرحمه، الله يكثير يقطع خملك يقطع كسلك يقطع، نعم يعني في اثنين شو فعلية أنطاك يعني يا لطيف، شو عن المسبات ما لك سمعانا بحياتك، الحمد لله شو بيعملوا سيدي، واحد سب الثاني سبوا الثاني مسكر الشباب عشان ما اسمعوا مشي عشان ما عرفان عنده أسأل يعني. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن جاوبته فرجت عنه، وإن جاوبته حسدا يموت كمدا يموت كمدا يموت، خليط شباك على الكهرباء وراكب بول من حديث يا رفيش ما أراد يسمعني وسكر شباك ومشي، نعم لا ترد بتمه، في مثل بيقولوا لا ترد بتمه يعني بتحمه، ها شوف الخبرة اللي بدك تحمه لا ترد بتمه خليه ينحم هوني يعني في خبرة ما شاء الله. كنت خيرك يعني كان بيفكر فيه أيوة. نعم أحسن الله إليك. اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى واللاتي وقوله تعالى واللذان. نعم. قال مجيد بن المغيرة: الآية الأولى في النساء عامة محصنات وغير محصنات. وغير محصنات وغير محصنات. شو قال؟ واللذان واللذان واللاتي واللذان. اللاتي جمع التي يعني نسوان، اللذان جمع الذي يعني رجال. فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى اللاتي واضحة في النساء عامة، يعني عامة محصنات وغير محصنات، واللاتي يأتين الفاحشة بس من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، واللذان. والآية الثانية واللذان في الرجال خاصة، في الرجال خاصة. طيب إيه؟ وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال، يعني سبحانه وتعالى بقوله واللذان صنفي الرجال. شو صنفي الرجال؟ من أحصن ومن لم يحصن، من أحصن ومن لم يحصن. فيعني صار كلاهما عامة، اللاتي في المحصنات وغيرهن، واللذان في المحصنين وغيرهم. فعقوبة النساء الحبس، وعقوبة الرجال الأذى. نعم. وهذا قول يقتضيه اللفظ، ويستوفي نص الكلام أصناف الزنات، ويستوفي نص الكلام واللاتي واللذان أصناف الزنا. شو أصنافهم؟ يعني محصنين وغير محصنين. ويؤيده من جهة اللفظ قوله تعالى من نسائكم. شلون يؤيده؟ من نسائكم، يعني الإطلاق يبقى على إطلاقه المطلق، يعني من إن من نسائكم كلهم من نساء، يعني معناتها مطلقة. فهذا قوله. ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى من نسائكم، قوله تعالى في الأولى من نسائكم. بقى شو التأييد؟ لو هيك حكاها الله يرحمه، يعني أي باعتبار الإطلاق وعدم القيد. يعني سبحانه وتعالى ما قال واللاتي يأتينها من نسائكم المحصنات أو غير محصنات، ترك، يعني سبحانه وتعالى ما قيد. طالما ما قيد معناتها مطلقة، تبقى على عمومها. إلا جيب لي نادي يا طالب من الصف. إيه جبت له طالب، الطلاب فيهم سوريين وفيهم أتراك وفيهم فيها. بيقول لي ليش جبت لي سوري؟ مين قال لك جبت لي؟ قال له مين قال لك ما جب لك سوري؟ ليش أنت شو قلت لي أنت؟ قلت لي جيب لي طالب يصدق في الطالب ولا لا؟ يصدق إذا ما لك حق. أنا قلت لي طالب سوري عندها إلا طالب سوري. أما هون كمان قوله تعالى أبو الهمايم أبو صلاح الله يوفقه، بس أوعى تنقص في طابوسه يكون حاطين كمين. الله يزيك الخير. فعرفنا شلون يعني من نسائكم تأييد، من نسائكم التعميم. طيب وفي الثانية منكم كمان نفس الشيء للرجال. واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس. طيب وقال السدي وقتادة وغيرهما. نعم نعم الأولى في النساء المحصنات، مو غير يعني غير المحصنات هذا يعني. قال الأولى في النساء المحصنات تريد ودخل معهن من أحصن من الرجال بالمعنى. نعم يعني طالما أن الأولى عم يقول السدي قتادة الأولى بالنساء نقول عنه المحصنات مو إطلاق، وعندها يدخل معهن عندما قيدنا النساء بالمحصنات إذن والرجال بالمحصنين. والثانية في الرجل والمرأة البكرين. طيب الأولى في النساء المحصنات شو الأولى؟ واللاتي. الثانية واللذان في الرجل والمرأة البكرين. واللذان كون غلب الرجل في الرجل والمرأة البكرين يعني البكرين يعني غير محصنين. قال ابن عطية ومعنى هذا القول تام مضبوط يعني، إلا أن لفظ الآية يقلق عنه مو يعني وما في وضوح يعني مو نص هذا. وقد رجحه الطبري وأباه النحاس. ليش أباه النحاس؟ علّ قال تغليب المؤنث على المذكر بعيد. واللاتي يعني وفيهن رجال، إمتى كانوا رجال يعني اندمجوا إلا بهالأيام. وقال تغذيب المؤنث على المذكر بعيد لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة، يعني لا يجوز أن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. لا نؤخذ من الأصل باللفظ الحقيقة ولا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، وهنا مو متعذرة. نعم. وقيل كان الإمساك نعم نعم تفضل المجاز أبلغ من الحقيقة. لا أمر ثاني هذا، هذا مجاز كلام رافي يعني. يعني. يعني. نعم كلام رافي يعني كلام رافي بس إيه. شيء ثاني هذا، هذا شيء ثاني، هذا هذا مجاز غيرناه عن مساره كله، اما هذاك المجاز يعطي نفس المعنى ما بيفارق فارق الحقيقة يعني. يعني يقول نقول جايين الآن رحنا بدنا نخطب مثلا لشاب من الشباب، نخطب لمحمود انت تزوجت ما هيك محمود؟ ما تزوجت الله يبعث له. بدنا نخطب لمحمود، اجوا الجماعة بنقول بدنا ايد بنتكم، قول ايد بنتكم هذا مجاز. شو ايدها؟ هذا اعلى من الحقيقة. نقول بدنا بنتكم ايه بس هذا المعنى هو المعنى مثل ما هو. نعم نعم سيدي ما هيك من الله ونقوله من بدناها بدنا بنتكم لا ايدا يعني هذا بيبين تكريم الاسلام للمرأة. وقيل كان الامساك للمرأة الزانية دون الرجل، فخصت المرأة بالذكر في الامساك ثم جمعا في الإيذاء. نعم. قال قتادة كانت المرأة حقنة والفتيان جميعا. نعم يعني المرأة بنحبسها والرجل بنعمل له قتلة وكل واحد اثنين نؤذيهم يعني منقرعهم، وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب ما بنقدر نحبسه. ثم قال الرابع يلا حاجنا والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفتنا إلا ما ألهمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من فضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين، واحفظه علينا إلى وقت الحاجة إليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، وكن لنا في جميع أمورنا، نسألك وجهك في كل وجه، وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.